يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسرنا أن نلتقي بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سيد المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة دائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها باسمكم جميعا. نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد. حياكم الله، حيا الأخوة المستمعين. نبدأ معكم هذه الحلقة باستعراض جملة من الأسئلة التي وردت للبرنامج، منها هذا السؤال الذي بعث به أحد الأخوة، يقول فيه: والدي لديه مال كثير ولكنه لا ينفق على البيت، فهل يجوز لنا أن نأخذ من ماله دون علمه لحاجة الأسرة من مشرب ومأكل؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالإجابة على هذا السؤال نقول إن الأصل في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهند بنت عكبة لما شكت عليه تقصير زوجها أبي سفيان في الإنفاق عليها وعلى أولادها، فقال لها: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الحديث هو الأصل في هذه المسألة، ولكن الحديث نص هنا في أولاد حق الزوجة وأولادها، هنا يسألون فلزوجة أن تأخذ كما سمعت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفيها وولدها، لكن السؤال هنا من أولاد الرجل، هنا يسألون بأن أباهم ذو مال كثير وأنه يقتر عليهم في النفقة، فأقول إن كان الأولاد لهم مال يملكونه من أي مصدر آخر بأن كانوا كبارا أو كذا، فإنه لا يجوز لهم أن يأخذوا منه إلا بإذنه. أما إذا كان إذا لم يكن لهم مال وكانوا في حاجة إلى نفقة أبيهم، فإن النفقة واجبة على أبيهم، وعليه أن ينفق عليهم كما بين ذلك الشارع الحكيم، ولكن هل يجوز لهم أن يأخذوا غفلة منه أو أن يأخذوا منه من غير عدمهم من غير علمه؟ إن قلنا بالقياس فنعم، وإن لم نقل لاختلاف الجهة فإنه لا بد من أخذ علمه بذلك أو الرفع إلى ولاة الأمر ليأخذ النفقة منه بطرق شرعية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إمام مسجدنا أجرى عملية جراحية بإحدى عينيه ومنعه الطبيب من الركوع والسجود إلا إماء، فهل يجوز له الصلاة بنا جماعة بهذه الحال أم لا؟ أفتونا مأجورين. الجواب أن هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن الصلاة لا تصح خلفه إلا بمثله، وهو مذهب الحنابلة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز، لأن من صحت صلاته صحت إمامته، ولا نخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل. ف فالأولى ألا يتأمم بهم، وإن تأمم بهم فأرجو أن لا يكون به بأس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن كيفية تغسيل الميت، طريقها الشرعية لتغسيل الميت، دلونا بارك الله فيكم. تغسيل الميت على قسمين، قسم نسميه بالغسل الكامل، وقسم آخر بالغسل المجزئ، وها نحن نبين ذلك فنقول: إذا تبين موت المسلم شرع لمن حوله تغميض عينيه وشد لحيه وتسجيته والإسراع في تجهيزه ابتداء بغسله الغسل الشرعي، فيغسل يديه ثم ينجيه، يعني يغسل الرجل الذي يتولى الغسل يغسل يديه ثم ينجي الميت هذا، ثم يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه كالصابون، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، وإن لم ينق زاد إلى 5 أو 7. ويسن أن يجعل في الأخيرة طيبا إن تيسر ذلك، ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله فحسن، ثم يكفنه بعد ذلك. الرجل يكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجا، والمرأة تكفن في 5 أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. هذا هو الغسل الفاضل، وهو كما سمعت. أما الواجب فإنه يغسله غسلة واحدة، والواجب أيضا أن يكفن الرجل في لفافة واحدة، والمرأة تغسل أيضا مرة واحدة وتكفن في لفافة واحدة. هذا هو الواجب، وأما ما ذكرناه أولا فهو المستحب وهو الأفضل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. المستمعة التي رمزت لاسمها بطاء راء من بريدة بالمملكة العربية السعودية تقول: ما حكم الصلاة والشعر مرفوع فوق الرقبة؟ الجواب على هذا السؤال بأنه ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. وهذه الحديث هذا الحديث وغيره حديث صحيحة والعمل بها عند أهل العلم، ولكن بقراءة الحديث وبقراءة شرحه في كتاب فتح الباري رأينا أن هناك فائدة نسوقها كالآتي. يقول الحافظ ابن حجر: والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة. وقال القاضي عياض بأن الأمر هنا ليس للنهي عن الصلاة، يعني لا يفسد الصلاة، لأن الجمهور ذهبوا إلى أن ذلك مكروه سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة وإنما هو على سبيل الإكراه. لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة. قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر في ذلك. والكبر وأهله صفاتهم مذمومة وهم مذمومون أيضا، فلا ينبغي للإنسان المسلم أن يتمثل بمثل هؤلاء. والخلاصة أن الجمهور يقولون أنه لا يبطل الصلاة ولا يفسدها، وإنما هو مكروه، وأن العلة هي مشابهة الكفار، وما روي عن الحسن من وجوب الإعادة فيه نظر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: ما حكم أخذ الراتب على إمامة المسلمين في الصلاة وعلى أداء خطبة الجمعة؟ يقول: مع العلم بأنني لا أستطيع الحضور في جميع الصلوات، ولا يوجد أحد غيري يصلي بالجماعة، وأنا مكره على هذا الفعل جدا، أفتونا مأجورين. الجواب يا أخي السائل أن هذه المسألة يسأل عنها كثيرا، ويبدو أن فيها بعض الأئمة أو بعض المؤذنين يفعلون ذلك ويلتمسون أن يكون هناك مخرج، فنقول هذا أمر لا يجوز إلا إذا صرحت الجهة بأنه يجوز لك ذلك، وجعلت إماما مثلك أو أحسن، أو مؤذنا مثلك أو أحسن، وكانت الجهة بذلك عالمة، كأن تقول لها إن يوم كذا أو في صلاة الجمعة كذا لن يخطب، وسمحوا بذلك فلا بأس، أما إذا لم يسمحوا فلا يجوز لك أن تفعل ذلك. وإذا كنت يا أخي الإمام أو المؤذن، إذا كنتما مشغولين فاتركوا الإمامة والأذان لغيركما ممن يحافظ عليهما، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أخي موظف واقترض قرض على أن يسدده أقساط، فهل يجوز له هذا الفعل؟ الجواب: إذا كان أخوك يسدد القرض المذكور كما هو بلا زيادة فلا حرج، بمعنى أن القرض قرض حسن وليس قرضا بفائدة، فإذا كان بفائدة فلا يجوز، لأن هذا هو الربا بعينه وهو المجمع على تحريمه، كأن يقترض 10,000 ويردها 15,000 سواء كان دفعة واحدة أو مقسطة، فكلتا الصورتين سواء، كلاهما ربا. وبالمناسبة فإني أنصح إخواني المسلمين أن يبتعدوا عن الربا، فإن الربا محق للرزق، وهو معاقب عليه باللعن والطرد من رحمة الله، كما ثبت ذلك عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة أرسلت البرنامج برسالة عبر الجوال، ضمنتها 3 أسئلة. تقول في السؤال الأول: فضيلة الشيخ، هل أن رقية تعطيل الزواج صحيحة؟ رقية تعطيل الزواج هل هي صحيحة؟ تقول: وما حكم استخدام المستحضر الطبي الذي يحتوي على مادة تفتح لون البشرة؟ في سؤال الثالث تقول: ما حكم كشف الوجه للعلاج؟ الجواب عن السؤال الأول أن الرقية تعطل الزواج، الرقية لا تعطل الزواج ولله الحمد والمنة، لكن هناك شعوذات وهناك دجل وهناك سحر قد يؤدي إلى أن يعاق الإنسان أو يمنع الإنسان من زوجته فترة من الزمن، فهذا واقع، وعلى الإنسان وعلى المرء أن يرقي نفسه أو يرقيه الناس أو العلماء أو طلاب العلم في ذلك حتى يزول هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما حكم استخدام المستحضر الطب الذي يحتوي على مادة تفتح لون البشرة، فهذا على قسمين: إن كان هذا المستخدم يثبت دائما يغير البشرة دائما ولا يمكن أن تعود إلى حالتها الأولى، فهذا لا يجوز، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم منع من ذلك كالواشمة والمستوشمة إلى آخره. وأما إذا كان يبقى يوما أو يومين أو هكذا ثم يعود إلى صفته الأولى فلا بأس بذلك، كالحنة وبعض ما يتخذه النساء من الأدوات الزينة، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما وما حكم كشف الوجه للعلاج، فإن هناك حالتين: الحالة الأولى ألا يكون هناك اضطرار، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للعلاج. ثانيا إذا كان هناك ضرورة، فأول ما يبدأ بالطبيبة المسلمة التي تعالجها، فإن لم يوجد وكان عليها خطر فلا مانع من كشف الوجه بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى، وهو المستمع حسين العولقي يقول: ما معنى الآية لا تنفذون إلا بسلطان؟ يقول: لأني سمعت من يفسر السلطان في هذه الآية بالعلم، هل هذا تفسير صحيح أم لا؟ المستمع حسين العولقي. الجواب عن هذه الآية وعن معنى إلا بسلطان، قال بعض أهل العلم كما ذكرت أن المراد به العلم، وقيل المراد به غير ذلك. وقد أفاض فضيلة الشيخ الشنقيطي رحمه الله الكلام في هذه الآية في تفسير سورة الحجر، وبين أن هناك أقوالا ثلاثة، ذكر منها الحجة والبينة، وذكر منها أيضا الملك والسلطان، وبسط ذلك بسطا كبيرا أو كثيرا، فارجع إليه إن شئت، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: جار قال لجاره حرام من زوجته على شيء أنه إذا لم ينفذه أو يفعل ثلاثة أيام ثم تراجع قبل تنفيذ الطلب، ماذا يفعل الآن؟ وإذا كان انتهت المدة فماذا يفعل؟ وهل كلمة حرام تعتبر طلاق أم يمين؟ الأصل في كلمة حرام أنها إيلاء، وأنها يجب فيها الكفارة، وليس ذلك من الطلاق في شيء. فإذا أنت مظاهر، والحالة هذه إذا وقع ما علقت عليه الظهار، أما إذا لم يقع فلا شك أنك ليس عليك شيء. وربي وربك يقول في الآية الكريمة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم يبين جل وعلا ما على هذا فيقول: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هداني الله وإياك إلى أحسن السبل. آمين. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا مستمع كريم يقول: أنا إمام جامع وأعمل في شركة، هل يحق لي أن أخرج من العمل كل يوم قبل انتهاء الوقت الرسمي؟ وإذا كان مديري لا يمانع من الخروج ولكن أصحاب الحلال لا علم عندهم بوضعي، فماذا أفعل؟ أفتونا مأجورين. الجواب: إذا كان المدير المذكور مفوضا من قبل صاحب الشركة بهذه الأمور فلا حرج، وإلا فلا يجوز لك الخروج إلا بعد انتهاء الدوام، لأن العقد بينك وبين صاحب الشركة على هذا الوقت، لأن تكون جالسا لأي عمل يكلفونك به حتى ينتهي الوقت. أما إذا لم يكن هناك عندك عمل فتجلس حسب العقد الذي هو مجرى بينكم وبينه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. المستمع فايز صالح ناشر القطيني من اليمن يقول: أولا أنا أحبكم في الله فضيلة الشيخ، سؤالي: هل شجرة القات المزروعة في اليمن محرمة شرعا؟ وادعوا لي بالهداية وجزاكم الله خيرا. الجواب أن حكم القات التحريم، وهو المفتى به في هذه البلاد، وذلك نظرا للأضرار التي تنتج من استعماله أو من بيعه وشرائه، وهناك ضرر على المال، وهناك ضرر في الصحة، وهناك ضرر في الأوقات، وهناك أيضا تفريط في الصلاة بسبب الجلوس لأكل هذه الشجرة، فهذا هو المفتى به في هذه الدولة، وهو الذي عليه علماء هذه البلاد، والذي يبدو لي أنه هو الرأي الصحيح والعلم عند الله عز وجل. أحسن الله إليكم. مستمع يقول: طلقت زوجتي 3 طلقات متفرقات، وكان هذا الطلاق في طهر جمعتها فيه، وقد استفيت أحد طلاب العلم وأفتاني أن طلاقي غير واقع وأن زوجتي في عصمتي، ولي الآن 2 سنين لكنني في اضطراب نفسي من هذا الأمر، أفتونا مأجورين. الجواب عن هذا السؤال أنك طلقت زوجتك 3 طلقات متفرقات، وكان هذا الطلاق في طهر جامعتها فيه، وأنت تريد من أن الطلاق وقع في هذا الطهر أنه يكون لاغيا ولا يحسب عليك والحالة هذه، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكني أنصحك بأن تذهب إلى المفتي العام في المملكة العربية السعودية ليفتيك بعد أن يسمع كلامك وكلام زوجتك في الموضوع، والله يوفقنا وإياك. آمين. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة تقول: شغالتي انتهت مدتها وستسافر، ولكن المشكلة أنني سلمت لها رواتبها المتبقية وخصمت منها قيمة المكالمات الدولية التي تأتي عبر جوالي الخاص المفوتر، وأنا أسدد فواتيري، وقد نبهتها على هذا الموضوع، وكانت قيمة المكالمات لمدة 2 سنين 4000 ريال، واعتبرتني أنا وزوجي بأننا ظالمين لها، فما رأيكم فضيلة الشيخ وما حكم الشرع في ذلك؟ نرجو الإفادة، مشكورين. الجواب على هذا السؤال: إذا كان الخصم حصل بسبب اتفاق بينكم وبينها في أول الأمر فلا حرج عليكم، لأن هذا حقكم، وأما إن كان الخصم منكم ابتداء فلا يجوز لكم أخذ شيء من راتبها إلا برضاها. قلت: ومن الإحسان أن تتحملوا قسطا منه، وتتحمل هي الباقي إذا كان هناك شرط بينكم، لأن هذا المبلغ يؤثر في مجموع رواتبها، وإذا كانت قد سافرت فخذوا من باب الإحسان مبلغا وارسلوه على عنوانها، لعل في ذلك خيرا لكم وفائدة لها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لها. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أحبتنا المستمعين الكرام، ساعتنا تشير الآن إلى 9:38 ليلا في 10:00 تماما ب